راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز قوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. شوف يا فرح، الموسيقى عبارة عن إيقاع ونغم، يعني لو شبهنا الموسيقى بالقطر يبقى الإيقاع هو العوارض الخشب اللي ماسكة القضبان ببعضها، النغم بقى يبقى هو القضيبين بتوع القطر، واللحن هو القطر نفسه اللي ماشي على القضبان دي. نفسي أركب القطر. عايزة تروحي فين؟ هناك بعيد بعيد عن دنيتكم الوحشة دي، أروح الدنيا التانية اللي ناس فيها مش وحشة زي الناس هنا، ناس حنينة قلوبها لسه بكر ما لوسوهاش بالفلوس وضعف النفوس. ده ايه ده؟ طب دي الواحد يقول لها ايه يعني؟ فين الدنيا التانية دي يا فرح؟ هناك بعيد قوي وقريبة قوي كمان على فكرة، بس انتم مش عايزين نروح هناك، مش عايزين نفرح واستريح، عايزين نفضل هنا معاكم يا وحشين يا نوتي. نوتي؟ لا لا لا يا فرح، احنا عايزين لك كل خير. طب ايه رأيك بقى ان انا عايز اروح معاكي هناك؟ تعالى والله هتتبسط قوي هناك، كل حاجة حلوة، مفيش حد بيضايق حد، مفيش حد بيزعل حد، مفيش حد بيتألم، ومفيش حد بيعيط، كله مبسوط وفرحان وبيضحك. فين المكان ده يا فرح؟ في قلب الموسيقى اللي انت بتعزفها، عند ربنا، عند ربنا يا مستر عزيز، ربنا الحنين قوي والرحيم قوي الكريم اللي بيحبنا كلنا. القهوة يا مستر عزيز. مرسي قوي يا ممدوح. بقولك ايه، هي فرح اختك بقالها قد ايه كده؟ كده ازاي يعني؟ كده يا ممدوح كده يعني في الحالة اللي هي فيها، انت مش اخوها؟ ده ايه ده؟ انا اعرفها كده، وكل اللي اعرفه انها محتاجة عملية غالية قوي. عملية ايه؟ العملية اللي هتركبني القطر يا مستر عزيز. اسم الله عليك يا عزيز يا اخويا. شوف بقى حبيبي، 3 حصص في 500 جنيه، يعني 1500 جنيه. خد انت دول 1200 و300 جنيه عمولة المكتب. لا مؤاخذة يا حبيب قلبي، امديلي هنا يا صاحبي يا غالي. على فكرة احنا مش صحاب اصلا، وايه ده كل دي اجراءات عشان 1200 جنيه وصولات واختام؟ ده ايه ده؟ فلوس حكومة بقى يا عزيز. فلوس حكومة ازاي يعني؟ قصدي يعني عشان الضرائب بتاعت الحكومة يعني، ولازم منه. طمني، ايه اخبار الزبونة التلموذة فرح؟ الفرح قال، قول حزن، قول كآبة، الدرس بتاعها أصبح بالنسبة لي علقة نفسية، بس أعمل إيه؟ مفيش عندي شغل غير ده مؤقتا. ما تشوف لي حاجة تانية يا فهيم. ليه بس يا عزيز يا حبيبي؟ ما مصلها عنب اللوزة اهي، 3 حصص في الأسبوع في 4 مرات، يعني 6000 جنيه في الشهر، حد لا يا أخي. طب إيه بقى حكاية العملية بتاعتها دي؟ أهو ده الكلام، قصدي يعني أنت من حقك تعرف علشان تقدر تدرس لها كويس. شوف يا عزيز يا أخويا، على حد علمي البنت دي في نفخها كلكيعة صغيرة. كلكيعة اللي هي إزاي يعني؟ من اللي بتطلع في المخيخ ديت. كلكيعة ومخيخ، فهمت أنا كده؟ كلكيعة كده جوه المخ من جوه يا جدع. يومين كانسر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قصدك ورم يعني؟ اسم الله على مقامك، بس اصلي انا مش بحب افسرها كده في وش الناس. الكلكيعه دي بقى اللي ضغطه على تلافيف مخها لا مؤاخذه ومخليها كده يعني. طيب قبل ما تنسيني كل معلوماتي الطبيه بضحكتك البايخه دي، كلمني عن العمليه. شوف يا سيدي، هي غالية قوي، ولازما ولابد وحتما تتعامل بره زي الأفلام العربي. والراجل الغبي اللي وصى عليها هي واخوها إيحة وحاجته إنه خايف عليها تموت، والكل حاول يساعدها ويجيب لها علاج على نفة الدولة. أبدا، بقول لك عملية غالية قوي. غالية إزاي يعني؟ هو في أغلى من روح البني آدم اللي بيتعذب ده؟ إيه ده؟ هو كان مرة حسبوها قدامي كده، تلعب بالسفر بالإقامة بالكل كليلة حوالي 700,000 دولار، مبلغ تقيل يا عزيز يا أخويا. مفيش أتقل أبدا من حمل الهم والحزن ده يا فهيم. يا خبر يا رانيا، معقولة؟ ومين بس ليه مصلحة يسرق مكتب محامي؟ في ايه في مكتب المحامي ده ممكن يغري الحرامية؟ ملفات وأدلة مهمة جدا في قضايا كبيرة تسوى ملايين عند أصحابها. طب وبعدين، في حد اتصل بالمحامي بتاعكم وساوموا على فلوس مثلا؟ الغريبة لأ، والغريبة ان كل الملفات اللي اتسرقت بتاعت قضايا بسيطة وسهلة وتتعوض بسرعة، إلا الملف بتاع قضيتنا احنا. يا دي النهار اللي مش فايت. طب وبعدين هتعملوا ايه؟ اهو المحامي بتاعنا دلوقتي بيواصل الليل بالنهار علشان يلحق يجمع ملف تاني قبل جلسة المرافعة الأخيرة. ده ايه شغل عصابات المافيا ده؟ اكيد دي مش سرقة عادية يا رانيا، اكيد في حد ورا سرقة الملف ده. مفيش غيره، رشوان الكلب. معقولة؟ ممكن جشعه وطمعه يكونوا وصلوا للدرجة دي؟ طب وعزيز عمل ايه لما عرف؟ هيعمل ايه يعني؟ استسلم للأمر الواقع. بقيت أنا وأسامة نعيط ونلطم، وهو يا حبيبي مبتسم في استسلام وما قالش أي حاجة. طب بص يا راني، أنا هعمل اللي عليا وحاول أوفر للمحامي من هنا أي ملف أو أي معلومة ضاعت منه، وربنا يسترها بقى. أنا اللي مخوفني يا نوجة استسلام عزيز بالشكل ده، مش عارفة ليه أنا خايفة عليه قوي. ايه يا متر، بقالك ساعة عمال تقلب في الملف؟ ما تخافش، الملف اصلي اصلي يعني. وانت عرفت منين بقى انه اصلي؟ عيب عليك، هو انا كبانش؟ انا قبل ما جيلك عديت بالملف على محامي معرفة كده علشان اطمن، قال لي اصلي وخطير كمان. الله يخرب بيتك، ازاي تعمل حاجة زي كده يا بني ادم انت؟ الله، امال يعني اجيب لك الملف تشتغلني وتقول لي مش هو وتاكل عليا النص ارنب؟ تقوم تخلي محامي يشوفه؟ ما تخافش ما تخافش يا متر، المحامي ده شمال وممنوع من مزاولة المهنة وشغال على عربية ميكروباص، والبوليس بيدور عليه، خد اللي فيه النصيب وعطلنا استشارة قانونية. ولو يا زلطة، الملف ده فيه معلومات في منتهى الأهمية والخطورة، وتلف حبل المشنقة حوالين رقبة ناس مهمين جدا. يعني زي رقبة سعادتك كده؟ بهانا رسيت خلاص عديتها كلها من الآخر ومش شكمان. الملف أصلي؟ أصلي يا زلطة. إيدك بقى عن نص أرنب. لا وحياتك، عندي مفيش نص أرنب. يبقى كده مات الكلام. بتعمل قوق يا متر؟ بعمل ايه؟ قوق يعني بتلحس كلامك. لا خالص، بالعكس انت اللي هتلحس عسل مكرر وشاهد مصفي كمان. قريني النص ارنب هيبقى 5 أرانب كاملين بحالهم وبفروتهم. يا محمدي ليه؟ عايزنا نصور قتيل؟ اسم الله عليك يا روح ما بعدك روح. وجود عزيز الأسيوطي أصبح بيهدد حياتي أنا شخصيا. لا العنوان غلط يا متر، مليش في سكة الدم. انت مالكش بس أكيد تعرف اللي ليه. جرايا زلطة، ده انت سيد الشمال كله ولا اللي هقولك ولا ايه؟ بص هات اللي ليه واتفق انت معاه، اديله أرنب من 5 هيتنطط، تاخد انت الباقي كله وتحطه في جيبك، ايه رأيك؟ البوكة على راس الميت يا متر، انا سلمتك الملف، سلمني النص أرنب والاتفاق التاني، يبقى ربنا يسهلها من عنده. مش هينفع اللي انت بتقوله ده. بص يا زلطة، انا هديك 100,000 جنيه بس حلاوة الملف عشان اضمن انك هتسعى للموضوع التاني. تاني قوق يا متر. امال ايه يا خفيف، يا قوق ما بعدك قوق. خطوة عزيزة يا سليفة، منور طنطا كلها والله. منورة بناسة وبسيد الساد البدوي راجل سكرة. البرنس عزيز عايز فلوس. وماله فلوسه حر فيها لمؤاخذة، عايز كامس عزيز؟ قلبي مش جايب منطقة، 1,000,000 دولار يا سيد اسماعيل. مليون مرة واحدة؟ وده عايزهم في ايه يا ترى؟ والله هو عايز يعمل مصلحة كده، هو في الاول كان عايز 700,000 بس، وبعدين رجع في كلامه وقال لي ولا اقول لك خليهم 1,000,000 مقفولين. ما يجراش حاجة ابدا، نتغدى سوا وتاخد الفلوس وتتوكل على الله، تروح تقديله مصلحته. مقضية بعون الله مقضية. أنا كل ما تخيل إن أنا هشيل معايا المصيبة دي في العربية وأسافر بيها مصر ركب يتخبط في بعضها. بس عارف يا عم صابر أهم حاجة في الحوار ده؟ عارف فليفة، مش هتعرف تعدهم لمؤاخذة. لا أهم حاجة أنت هتغدينا إيه؟ عيد أنا عامل لك مفاجأة زي الفل، أنا عامل شوية عدس يستاهلوا بقك، ما تقولش لعدوك عليه. بـ1,000,000,000 هنا وشفه. شايف الكرتونة اللي في وش الصندرة دي يا ليفة؟ شايفها. دي بقى فيها 1,000,000 مقفول على بعضه، خد السلم ده لمؤاخذة ونزلها، أكون أنا سخنت لك شوية العدس. عدس وشرف سيد إسماعيل ما يحصل. إيه؟ مش عايز تنزل الكرتون يا مؤاخذة؟ لا انا مش عايز اكل عدس وكمان بايت، انا هفضل صايم كده لحد ما اقضي مصلحة زميكي واخليه بقى ياكلني اكلة نظيفة. كويس قوي يا سيادة الملازم فرح، هو قالك كده هيجيب لك الفلوس؟ مش بالظبط يا فندم، لكن ده كان معنا كلام عزيز الاسيوطي، قال لي بالحرف الواحد في التليفون ما تشيليش هم حاجة يا فرح، انا هركبك القطر اللي انت عايزاه. قطر ايه؟ واحنا في الملاهي هنا ولا ايه؟ لا يا فندم، الكلام ده معناه ان عزيز هيجيب لي فلوس العمليه اللي لازم اعملها. ده لو حصل يا سياده الملازم اول، انا بنفسي اللي هوصى عليكي بترقيه النقيب. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني وحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عزيز انا شوف واشوف يا دي كوميدي دي ولا دراما، وهلو معلام الا ملام مهما ده سبب جرحك عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، قارئ إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي،